لأنه إذا بيعت الوزن لم تتحقق المماثلة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. وقد نبدأ على هذه المسألة الإمام القدامى رحمه الله عليه بالمغني وغيره من العلماء أن المكيلات لا تضبط الوزن، لأن المكيلات العبرة فيها بالحجم، فقد يكون حجمها كبيرا وتسع فراغا من الساق بحيث لو وزنتها يكون وزنها خفيفا، وقد تجد منها ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن، فالعدوى صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، والعنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، ولذلك لا ينضبط. ثم يجب تضبطه بالحبوب فيختلف بعضها مع بعض من حيث الجولة وحيث الرداءة، ولذلك تجد إذا بدأ يقال مثلا بالتمر بالبرغ الجيد مثلا أو قيل بالشعير الجيد، فقد يكون جيدا في نظرك وليس جيدا في نظرك، وقد يكون جيدا في عرف البلد ولكنه ليس جيدا في عرف آخر. فالمكيلات لا تضبط بالوزن، ولذلك يحرر العلماء المكيلات بالخيل لأن الشرع قصد الخيل فيها، وأما الموزرات فإنها تضبط الوزن، وبناء على ذلك لا تضبط الزكوات بالكيلوغرام وإنما تضبط بالصاع. وإذا قلنا بلزوم ضبطها بالآصر وأكدنا على ضرورة بقاء الآصر، وينبغي على طالب العلم أن يعلم فإن هذا فيه إشياء للسنة، لأن الناس أصبحت تجهل الآصر، ففقه الفتوى وفقه الفقه أننا نبقي الناس على هذا الأمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى إنك لو قلت لرجل في فدية الحج عليك صاع، عليك مثلا ثلاثة آصر تطعمها ستة مساكين، لا يدري من الصاع، لكن إذا قلت له بالكيلوغرامات يدري، فعلى هذا تفوت السنة وتضيع. ومن هنا لجنا رد الناس إلى الأصل وإحياء السنة، وهكذا في زكاة الفطر، فلو رد الناس إلى كيلوغرامات فإنه يأتي زمان لا يربطون الصاع، وقد يقرأ الرجل يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية زكاة الفطر الصاع فيقول أي شيء هذا الصاع، ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون في حديث الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصائنا، كما في الصحيحين لا ينبغي ترك المد والصائل بعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالبركة. فإذا لابد من فقه الفقه أن تبقى هذه المكيلات وأن تحيا حتى يربط الناس بها ويعرف الناس بها السنة. ولذلك إذا وجدت الكفارات ونحيها مما أوجد الله عز وجل لا يمكن ضبطها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صار إلى الكيلوغرامات ما أمكن، ومن ضبطها بالوزن فله ضبطه ولو اجتهاده، ولكن الأصل من جهة إحياء السنة وبقائها بين الناس والمعروف في نصوص العلماء أنه ينبغي التأكيد على الكيف. ولذلك إذا قيل إنها تعادل 3 كيلوغرامات أو 4 على افتراض في هذا التقدير، إذا قيل من الحب حينئذ يرد السؤال كم تقديرها من التمر لو أراد أن يخرج الزكاة من التمر، وحينئذ لا يمكن للناس أن يصلوا إلى حد معين بالوزن. ثم ننظر إلى الخيل، فإن الخيل إذا جئت تضع الحبة فإنه ينتشر ولا يثبت على الصاع، لأن الصاع يملا حتى ينتشر ويتساقط، وهذا الانتشار يختلف، وبناء ذلك يؤثر بالوزن قطعا، والذين يضبطونه بالوزن يغتفرون هذا التأثير ويقولون هو يسير مغتفر، لكنه قد يكون مغتفرا لو اضطرنا إليه، ولسنا بضرورة وليس هناك ضرورة إلى الصيرورة إلى الوزن ما دام أن الشرع قصد الخيل. وخلاصة الأمر ما دام أن الشرع حد الخيل فيما يكال مع وجود الوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي البقاء إحياء لهذه السنة. وعلى هذا فلا يلتفت إلى التقدير بالكيلوغرام، وإنما يقال كما قال العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إن الزكاة تجب في قدر 300 صاع نبوي، وهذا هو الحد الذي تضبط فيه الزكاة وهو المعتبر. نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تهميل النصاب لا جنس إلى آخره. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فلو زرع في نصف العام حبا ثم زرع في نصف الثاني حبا وجئنا ننظر إلى النصف الأول وإذا به قد بلغ 200 صاع والنصف الثاني قد بلغ 100 صاع، فإذا نظرت إلى زرعه الأول أسقط عنه الزكاة، وإذا نظرت إلى زرعه الثاني مجردا أسقط عنه الزكاة، لكن ينبغي ضمهما إلى بعضهما لأنهما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد. وعلى هذا فالمعتبر أن يزرع في نفس العام، لكن لو زرع مثلا في أواخر حزيران

هذه المسائل لو أن رجلا كان له بستان فيه نخل، فلما بدأ الصلاح توفي الرجل وترك ابنين لك ابنين، فالابنان يقسم البستان بينهما مناقصة، لهذا نصف ولهذا نصف. فلو فرضنا أن هذا البستان فيه ثلاثة أقصاع التي هي النصاب، فإذا كان إذا قلنا إن البستان في ملك الميت وجبت الزكاة لأن النصاب كان، وإذا جينا ننظر إلى ملكية الابنين فقد ملك كل منهما 150 صاعا دون النصاب، فحينئذ يقولون العبرة بوقت بدو الصلاة. إن جاء وقت بدو الصلاة والرجل لم يمت فحينئذ الزكاة واجبة عليه وتخرج من ماله وتركته قبل قسمة البستان، وإن جاء وقت بدو الصلاة كأن يكون أبر النخل ثم توفي قبل بدو صلاحه فحينئذ البستان في ملك الابنين ولا تجب فيه الزكاة، لأنه قد جاء وقت الوجوب ولم يملك كل منهم النصاب. هذه فائدة وقت بدو الصلاح. طيب بالنسبة للشغل، بالنسبة للزروع الأخرى كيف يكون، ما هي علامة بدو الصلاح؟ يعني عرفنا من النخل بدو صلاحه باللون. يرد السؤال بالنسبة للحب، متى بدو صلاحه؟ بدو صلاح الحب هناك علامات، منها الاشتداد كالحب، فالحب علامة بدو الصلاح فيه أن يشتد، وفي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. واشتداد الحب السبب في ذلك أن الحب أول ما يكون في خلقه يكون لينا وتكون خلقته لينة، حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحب خرج ماؤها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى يكتمل اشتدادها، فإذا اشتدت واكتمل اشتدادها فتلك مرحلة بدو الصلاح. فمن باع النخل قبل الإزهاء الذي هو اللون أو باع الحب قبل أن يشتد فبيعه باطل ولا يجوز. فهذا الوقت وهو وقت اشتداد الحب ولون التمر وثمرة النخيل هو الحد الذي يفصل فيه بجواز البيع وعدم، وهو الحد الذي يفصل فيه في ملكية الثمرة ووجود الزكاة وعدم وجودها. هناك علامة يقول العلماء علامات كثيرة لبدو الصلاح، أولها اللون كما في النخل يحمر ويصفر، ثانيا أن يكون شديدا بعد لينه، أن يشتد بعد اللين كالبر والشعير يشتد بعد اللين. العلامة الثالثة أن يلين بعد الشدة كالتين، فإن التين يكون شديدا أول ما يكون فإذا بدأ يلين بدأ صراحة فهو عكس النوع الذي قبله، فالتين يكون بلينه. وألحق بعض العلماء هذا النوع الثالث البطيخ عند بيعه، طبعا في الزكاة ليس في البطيخ زكاة لأنه ليس من جنس ما يكال، لكن في البيع يقولون أن يلين، لأن البطيخ إذا بدأ صراحه لان، أما إذا كان شديدا فإنه لم يطب ولم يكن صالحا لأكله. العلامة الرابعة أن يكتمل حجمه بعد صغره، يعني يبدأ يكبر حجمه حتى يكبر كالطماطم والباذنجان ونحوها، هذه علامة صلاحه. العلامة الخامسة أن يكتمل طوله بعد قصره كالقساء والخيار ونحوها، فتحكم بجواز البيع إذا اكتمل حجمه. والعلامة السادسة أن يحلو بعد مرارته كقصد السكر، فإن علامة بدو الصلاح دي أن يكون حلوا بعد أن كان مرا. والعلامة السابعة أن يتفتح من أكمامه، بعض الزروع يكون بداية تفتحها كبذر القطن إذا ابتدأ تفتحه فهو علامة الصلاح، أو يكتمل التفتح كما في الورد إذا بيع بقصد زيت بقصد الانتفاع به في مطعم ونحن. هذه علامات بدو الصلاح يترتب عليها أحكام في الزكاة ويترتب عليها أحكام في البيوع كما سيأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار، ولابد لطالب العلم أن يلم بمثل هذه الأمور. ونحن نبدأ على مسألة مهمة، وهي أن من عادة فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم والأئمة من السلف الصالح والمتقدمين أنهم كانوا يعتنون بالرجوع إلى أشياء ومعرفتها، فإن الذي يجهل الأشياء ربما يخلق في أحكامها، ولذلك لابد لطالب العلم إذا صار مثلا موسم النخل أن يذهب ولو ينظر من باب العلم يسأل عن القدرة، فإن ذلك أدعى لمعرفة حكم الله عز وجل واستفادته من كلام العلماء

المباحات التي تنبت لنفسها، لأن المسلمين والناس شركاء في الماء والكلأ والنار، فما ينبت من المباحات في الأعشاب ونحوها هذه الناس فيها سواء، لذلك قال لها من المباحات. فإذا نبتت لنفسها في مزرعة مثلا، لو أن الإنسان كانت له أرض ثم هذه الأرض أرسل الله عليها المطر فأنبتت عشبا، ولهذا عشب حب مثل ما ذكر الجعدل والبرطم وهي الحب الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع من الزروع التي لا حبوب، وبلغت النصاب 300 صاع، فهل يوجد الزكاة؟ قالوا هذا يوجد في المباحات، ليس مما للمكلف فيه سعي، إنما هو من جنس المباحات التي يملكها سائر من، فتكون لا تجب فيها في مثلها الزكاة. والسبب في هذا من قالوا إنه يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، وإنما يملكها بالجد، فإذا جدها ملكها، لأن العشب والماء والنار هذه المباحات لا تملك إلا بالقبض، بقبضها وجدها. مثلا لو أن الله عز وجل أنبت العشب في مكان ليس من حق أحد أن يقول هذا العشب لي إلا إذا نبت في أرضه، ففي هذه الحالة لو نبت في مكان وزناه الإنسان فالملكية تكون بعد الجنة، وحينئذ بدأ صلاحه وتأهل وليس ملكا لأحد، فلا زكاة فيه، كما ذكرنا عن الأصل الذي قررناه. قال بعض العلماء إن نبتت في أرضه فهي ملك له ولذلك لا ينازعه أحد فتجب فيه الزكاة، وإن ملكت في غير أرضه إن نبتت في غير أرضه فلا تجب عليه الزكاة، لأن الله أنبتها ولا مالك لها. نعم. أسابق الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل في زكاة الحبوب والثمار، هل في تحديد الخمسة أوسق لا بد من كيدها صاعا في الوصاع أم يكفي خرص أهل الخبرة؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان عندك رمل أو كانت عندك حبوب مزروعة فالسنة أنه يأتي الخارج ويرسله الإمام عند بدو الصلاح، فيرسل على أصحاب البساتين عند بدو الصلاح في النخل، فيأتي أهل الخبرة، الخارج هو الذي يخرص من الخرص، والخرص الظن والحس والتخمين، والأصل في اعتبار الخرص ما ثبت في حديث عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى نخل خيبر يخرصه، لأن نخل خيبر كان مناطقة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، نصفه لليهود ونصفه للمسلمين، فيحتاج أن يخرص قبل أن يجد حتى يعرف كم للمسلمين وكم للعاملين والأجراء وهم الذين كانوا بخيبر. فالشاهد أن الخارج هذا رجل عنده خبرة، يذهب إلى النخيل وينظر في النخلة فيقول هذه النخلة إذا شدت بإذن الله فيها مثلا 30 صاع، فيها 20 صاع، 10 آصر، بخبرة، لأنه مع الزمان ومع التجربة والتجربة يستطيع أن ينظر في النخلة فيخرصها، وهذا شيء من أقره الشرع. فإذا نظر إلى النخلة حدد ما فيها، ثم ينطلق إلى الثاني والثالث حتى يجمع ما بالإنسان في نخله، بعد أن يمر على البستان بكامله يقدر أن في هذا البستان 900 صاع مثلا أو مدى 1000 صاع، فإذا قدر 1000 صاع يسقط منها الربع، والربع هذا سبب إسقاطه أن هناك ما يسقط بسبب الريح، وهناك ما يسقط بسبب الرقيع على النخل، وهناك ما يأكله الطير يقع عليه الذي هو نقر الطير، وهناك الهبة والعطية يهبها صاحبه، وهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحراء أن يتجاوزوا في حدود الربع، فهذا يترك لصاحب المال فيقدر بما دون ذلك، فيقول هذا النخل فيه 750 صاع، 750 صاع، ما يقول 1000، هي 1000 صاع، لكن يسقط منها الربع، إعمالا لما ذكرناه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى الحراء أن يسقطوا هذا القدر حدود الربع، يسقطونه لأن في المال طعمة الطيب وفيه الصادق وفيه الهبة والعطية ونحن ذلك، فهذا يعتبر بالخرص.